عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا والدي متوفي ولي عمين. الله يرحمه. عم منهم الله يرحمه. عم منهم عاجز ومش متجوز ولا مخلف. وهو مات بس مات بعد أبويا. إيه. هل يجوز الواحد يورث فيه ولا مالوش عيال هو؟ مالوش له زوجة؟ مالوش لا زوجة ولا عيال ولا أي حاجة. خلاص. بس ليه أخ تاني؟ ها؟ ليه أخ تاني؟ له أخ. ايوه. ولا انت اللي لك اخ؟ لا هو ليه اخ تاني. أيوة. بس هو مات بعد بابايا ما مات. ايوه. اخوه سيرثه. اما ابوك ماشي. الذي مات. اه. ابوك مات فليس له ميراث. وليس لكم ميراث انتم. الا اذا قيل بالوصية الوجبة في بعض احوالها. لكن حقيقة الامر اخوه يأخذ ميراثه كله. له أخ واحد ذكر وأولاد أخ ذكور. أخوه سيأخذ التركة لأن هذا كلالة. الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الآية. فأخوه الذكر سيرثه لأن الميت كلالة. السلام عليكم.